السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب ما يقول إذا أوى إلى فراشه من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، وليضطجع على شقه الأيمن وليقل: باسمك وضعت جنبي، فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين، أو قال: عبادك الصالحين. قوله: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه، هذا من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يستحب للمسلم أن يفعلها إذا أوى إلى فراشه. وقوله فليحل داخلة إزاره، الإزار معروف وهو ما يلف به الجزء الأسفل من البدن، وداخلته هي حاشية الإزار التي تلي الجسد وتمسه. وفي رواية عند الترمذي: فلينفض بصنفة إزاره 3 مرات، وصنفة الإزار هي طرفه أو حاشيته. قوله فلينفض بها فراشه، أي بداخلة الإزار، وزاد مسلم وليسم، أي ليقل بسم الله حين نفضه. وعلل ذلك بقوله: فإنه لا يدري ما خلف في فراشه، لفظ مسلم فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، أي ما يدري ما الذي جاء إلى فراشه بعد أن قام منه. وتقدم في الحديث أن الشيطان قد يلقي الشيء إما العودة أو نحوه من الأذى حتى يغضب الزوج على أهله، وأيضا لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر. وهذا النفض للفراش لا يمكن أن يفعل بالقميص ونحوه، فإن نفضه بمنشفة أو قطعة قماش أو نحوها تحقق المقصود. قال ابن حجر رحمه الله، وقال صاحب النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته، لأن المؤتزر يأخذ طرفي إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله والطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الآخر، فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض. وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار، وتبقى الداخلة معلقة فينفض بها. وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره، انتهى. وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. وقال العيني رحمه الله: ومعناه أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون قد دخل فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات وهو لا يشعر، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره لئلا يحصل في يده مكروه إن كان شيء هناك. قوله وليضطجع على شقه الأيمن، الاضطجاع على الشق الأيمن من السنن التي يستحب للمسلم فعلها إذا أوى إلى فراشه، فأول ما يضع جسمه على فراشه فليكن على الشق الأيمن، ثم إن احتاج إلى أن ينقلب على ظهره أو على جنبه الآخر فلا حرج عليه، إلا أنه ينهى عن الاضطجاع على البطن لأنها ضجعة يبغضها الله كما تقدم الحديث عند المصنف رحمه الله. قوله وليقل، هذا فيه المبادرة أول ما يضطجع المسلم على فراشه إلى الأذكار التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. قوله باسمك وضعت جنبي، أي وضعي لجنبي على هذه الهيئة لأنام بمدك وعونك وتيسيرك. ولهذا فنوم الإنسان واضطجاعه آية من آيات الله الدالة على كمال تدبيره سبحانه. قوله فإن احتبست نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين، أو قال عبادك الصالحين، فيه أن الإنسان لا يخلو في نومته من أمرين: إما أن تقبض روحه فلا يقوم من فراشه إلى يوم البعث والنشور، أو أن ترسل نفسه فتكتب له الحياة من جديد. ولهذا يدعو الله على كلا الحالين. فقوله فإن احتبست نفسي فارحمها، أي إن قبضتها في هذا الفراش فارحمها، أي اكتبني في عداد من رحمتهم من عبادك ففازوا برضاك وبجنتك ونجوا من عقابك. قوله وإن أرسلتها، أي إن كتبت لي حياة إذا أصبحت فاحفظها بما تحفظ به الصالحين، أو قال عبادك الصالحين، أي اكتب لي في صباحي وفي يومي إن كتبت لي حياة حفظا بما تحفظ به عبادك الصالحين. فهذا الدعاء فيه مراعاة للحالتين: حالة قبض الروح في الفراش، وحالة إرسالها وتيسير حياة جديدة للعبد يعمل فيها بطاعة الله كما هو شأن عباد الله الصالحين. قال التبريزي: والباء في بما تحفظ مثلها في كتبت بالقلم، وما موصولة مبهمة، وبيانها ما دل عليه صلتها، لأن الله تعالى إنما يحفظ عباده الصالحين من المعاصي ومن ألا يتهاون في طاعته وعبادته بتوفيقه ولطفه ورعايته. والحديث موافق لقول الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. جمع النفسين في حكم التوفي، ثم فرق بين جهة التوفي بالحكم بالإمساك وهو قبض الروح، وبالإرسال وهو رد الحياة، أي الله يتوفى الأنفس التي تقبض والتي لا تقبض، فيمسك الأولى ويرسل الأخرى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن خازم أبو بكر النخعي قال أخبرنا العلاء بن المسيب عن أبيه عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة. قوله رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، هذا نظير قوله في الحديث السابق: وليضطجع على شقه الأيمن. قوله ثم قال: اللهم وجهت وجهي إليك، وأسلمت نفسي إليك، وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. هذه الكلمات فيها إعلان العبد فقره إلى الله واحتياجه إليه، وأن أمره كله بيد الله، وأنه لا ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله، فإليه سبحانه وحده الملجأ وإليه المفر. وبدأها بقوله: اللهم وجهت وجهي إليك، وهذا فيه إخلاص العبد لله عز وجل وصدق توجهه إليه في سؤاله وطلبه ورغبته وحاجاته كلها، وأنه لا ملجأ منه إلا إلى الله، وأن التجاءه في كل أموره وفي كل حاجاته إلى الله وحده. قوله أسلمت نفسي إليك أي إنني يا الله قد رضيت تمام الرضا أن تكون نفسي تحت مشيئتك، تتصرف فيها بما شئت وتقضي فيها بما أردت من إمساكها أو إرسالها، فأنت الذي بيده مقاليد السماوات والأرض ونواصي العباد جميعهم معقودة بقضائك وقدرك، تقضي فيهم بما أردت وتحكم فيهم بما تشاء، لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. قوله وفوضت أمري إليك أي جعلت شأني كله إليك، وفي هذا الاعتماد على الله والتوكل التام عليه، إذ لا حول للعبد ولا قوة إلا به سبحانه. وقوله وألجأت ظهري إليك فيه الاعتماد على الله والالتجاء إليه والتوكل عليه سبحانه، وأنه في كل أموره يلتجئ إلى الله ويتوكل عليه ويطلب مده وعونه. قوله رهبة ورغبة إليك أي إنني في دعائي ومناجاتي وطلبي راغب فيما عند الله وطامع في عطائه ونواله، وراهب خائف ألا يقبل دعائي وألا يعطيني حاجتي وسؤالي. وهذا نظير ما جاء في قوله سبحانه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قوله لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك أي ليس لي من ألتجئ إليه سواك، ولا منجأ لي من أي أمر أخشاه أو أخافه إلا بالاعتماد عليك واللجوء إليك. وهذا فيه لجوء المسلم إلى الله وفراره إليه سبحانه، كما قال الله عز وجل ففروا إلى الله. قوله آمنت بكتابك الذي أنزلت فيه الإقرار بكتاب الله الذي هو القرآن الكريم المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قوله ونبيك الذي أرسلت أي محمد صلى الله عليه وسلم، إقرارا بأنه مرسل من الله حقا، والرسول حقه أن يطاع، كما قال الله سبحانه وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالإقرار بأن القرآن كتاب منزل من الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول مرسل من الله يقتضي تعظيم هذا الكتاب وتحكيمه والعمل به، ويقتضي أيضا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل ما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله. قوله فمن قالهن في ليلة ثم مات مات على الفطرة أي غير مغير ولا مبدل. ويستحب كما جاء في بعض الروايات أن تكون هذه الكلمات آخر ما يقول المسلم من الدعوات، قال واجعلهن آخر ما تقول، ليكون خاتمة يوم المسلم التوحيد وهذه الشهادة وحسن الالتجاء إلى الله، فإن كتب عليه في فراشه موتة مات على الفطرة. وجاء في رواية وإن أصبحت أصبت خيرا أي وإن كتب الله له حياة أصاب خيرا إذا أصبح، فهو على الحالين على خير عظيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.